فقال لها ذهبي فاغتسلي من هذا الماء. وكان الصنم يسمى بذي الشرى. فقالت بأبي أنت وأمي أتخشى على الصبية شيئا من ذي الشرى؟ يعني يرجع الصنم ده يعمل فيهم حاجة ولا حاجة. فقلت تبا لك ولذي الشرى، قلت لك اذهبي واغتسلي هناك بعيدا عن الناس، وأنا ضامن لك ألا يفعل هذا الحجر الأصم شيئا. قال فذهبت فاغتسلت ثم جاءت فعرضت عليها الإسلام فأسلمت. ثم دعوت دوسا، دعا قبيلته، ثم دعوت دوسا فأبطأوا، يعني لم يسارعوا في الدخول في الإسلام، فأبطأوا علي إلا أبا هريرة رضي الله عنه فقد كان أسرع الناس إسلاما. قال الطفيل فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ومعي أبو هريرة، فقال لي يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما وراءك يا طفيل؟ فقلت قلوب عليها أكنة، يعني معزولة عن الحق. فقلت قلوب عليها أكنة وكفر شديد، لقد غلب على دوس الفسوق والعصيان. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ وصلى ورفع يده إلى السماء. قال أبو هريرة فلما رأيت كذلك خفت أن يدعو على قومي فيهلكوا، فقلت واقوماه، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يقول اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا. ثم التفت إلى الطفيل وقال ارجع إلى قومك وارفق بهم وادعوهم إلى الإسلام. قال الطفيل فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الإسلام حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومرت بدر وأحد والخندق غزوات، فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم ومعي 80 بيتا من دوس أسلموا وحسن إسلامهم. فسر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح لما رآهم، وأسهم لنا مع المسلمين من غنائم خيبر، يعني أعطى لهم سهاما من أسهم خيبر. فقلنا يا رسول الله اجعلنا ميمنتك، يعني اجعلنا في ميمنة الجيش في كل غزوة تغزوها، واجعل شعارنا مبرور. قال الطفيل ثم لم أزل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عليه مكة، فقلت يا رسول الله ابعثني إلى ذي الكفين صنم من الأصنام وصنم عمرو بن حمامة حتى أحرقه. قال فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فسار إلى الصنم في سرية من قوم. فلما بلغ، يعني فلما وصل الطفيل الدوسي إلى هذا الصنم ذي الكفين، فلما بلغه وهم بإحراقه اجتمع حوله النساء والرجال والأطفال يتربصون به الشر، يعني ينتظرون أن ينتقم هذا الصنم من الصحابي الجليل الطفيل ابن عمرو الدوسي. قال فلما بلغه وهم بإحراقه اجتمع حوله النساء والرجال والأطفال يتربصون به الشر، ينتظرون أن يقع الشر بالطفيل ابن عمرو، وينتظرون أن تصعقه صاعقة إن هو نال ذا الكفين، قرب من الصنم يحصل له حاجة، إن هو نال ذا الكفين بضر. لكن الطفيل أقبل على الصنم على مشهد من عباده، والعباد ينظرون ويشاهدون، وجعل يضرم النار في فؤاده وهو يرتجز يا ذا الكفين لست من عبادك، ميلادنا أقدم من ميلادك، إني حشوت النار في فؤادك، وما إن التهمت النار الصنم حتى التهمت معها ما تبقى من الشرك في قبيلة دوس، فأسلم القوم جميعا وحسن إسلامهم. قال ظل الطفيل بن عمرو الدوسي بعد ذلك ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه. ولما آلت الخلافة من بعده إلى صاحبه الصديق رضي الله عنه، وضع الطفيل نفسه وسيفه وولده في طاعة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما نشبت حروب الردة نفر الطفيل، يعني خرج الطفيل في طليعة جيش المسلمين لحرب مسيلمة الكذاب، ومعه ابنه عمرو. وفيما هو في طريقه إلى اليمامة رأى رؤيا،